والله إني لأعلم أي ليلة هي أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وكان أبي مثل ما تقول يحلف على هذا وأنها هي ليلة 27، لكن مراده لا تقع بها وليس محصورة بها، لكن حسب ما ظهر له أن هذه الليلة العلامة. ولكن عند جمع الأحاديث والنظر فيها يتبين أنها غير منحصرة في ليلة 27، بل قد تقع بغيرها، ولهذا أخبر منها بالعشر الأواخر، قال التمسوها في كل وسر، التمسوها بالعشر الأواخر، لكن هذه الليلة أرجى من غيرها. واستدل أبي بأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. أحسن حسن ما اتقى الله. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيب عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظ لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت. فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهم فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه قال روايه ابن عباس دلالة على أنه إذا قام وقضى حاجته لا يلزمه الوضوء، بل لا بأس يرجع إلى منامه يغسل وجهه ويديه ويرجع إلى منامه. والسنة أن يستنشق ثلاثا، قول يستيقظ على النوم فيستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يبث على خيشوم، فإذا غسل وجهه ويديه استنشق ثلاثا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فلا بأس يرجع، وإذا حب يتوضا ويصلي ما يسر الله له فعل، لكنه صلى الله عليه وسلم كأنه قام في غير وقت القيام ولهذا رجع إلى النوم، فلما جاء وقت العادة قام صلى الله عليه وسلم وتوضا وصلى عادته عليه الصلاة 13. وهذا فعله بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يصلي 11 كما روات عائشة وروى غيرها، وفي بعض الأحيان يصلي 9 في بعضها أقل من ذلك، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، يصلي ما يسر الله له، والحمد لله الله ما دام عليه صاحبه، إذا كان يشق على الإنسان 11 يصلي ما يسر، إذا دام على 3 أو على 5 أفضل من يكون تارة كذا وتارة كذا، وإذا في السنة 11 لأفضل من غيرها، وهي الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل 2 ولو كل واحد. أحسن الله إليك، وتعتني الخمس 2 قبل